الذي نزل من الله سبحانه وتعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم، وفي فرق كبير ان انا اعيش اعيش والعيشه والعيشين عيش. عشان كده بيقول لك معيشه ضنك، يعني حتى العيشه دي اللي هو عايشها ضنك برضه. ضنك يعني ايه؟ ممكن يبقى معاه ملايين بس مخنوق او متبطر، يبقى نفسه في جايب لسه عربيه عايز الثانيه. واي حاجه يا اخوات في حياتنا يعني دي عندنا كلنا، تبقى الواحده مننا هتموت على الخاتم ولا الاسوره، هتموت عليها ورايحه جايه عند الشيطان تدوس، هجيبك عامله جمعيه وهجيبك تمام. وتجيبها، بعد ما بتجيبها يا اخوات وتحطها في الدرج بتبقى ايه؟ ولا حاجه. كلنا كده زي الاطفال بالظبط، كله كده لانه متاع الحياه الدنيا. لكن ايه اللي باقي بقى معاكي لذته؟ الطاعه، الحياه اللي هي قرب من الله سبحانه وتعالى، اللي هو القران، اللي هو سهر الليل. ده مش هيفرقك الاسوره، يا هتسيبك يا هتسيبيها، يا هتبيعيها يا هتديها لبنتك، يا هتموتي وتسيبيها، هي هتسيبك يا هتسيبيها. لكن الطاعه وقيام الليل والقران والصيام والقعده اللي احنا قاعدينها دي معاكي، قاعده بيكي ومعاكي، وهتقعد معاكي في القبر وهتقعد معاكي في القيامه، هتشوفيها وهتشهد لنا كله كله، هتيجي وتتجسم قدامك. فهي هو ده الفرق، حبنا. لذلك احنا بنقول مفيش انس في الدنيا الا الانس بالله يا اخويا. لكن كل الحاجه اللي الواحد بيبقى نفسه فيها فعلا دي حقيقه، نفسي اكل اكل محشي لسه واكله مش مشكله، واعمل حله كده يا انا والعيال، بعد ما تاكليها خلاص وشبعتي خلاص، مفيش لذه خلاص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا بالاخره وبلقائه يا رب، ونحشره يوم القيامه اعمى. العلماء قال لك اعمى على الحقيقه، مش اعمى معنويا يعني كده، لا اعمى فعلا، هياتي يوم القيامه فعلا مش بيشوف، اعمى، ولا يبقى عارف يطلع على صراط، ولا يبقى عارف يمشي ولا اي حاجه. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، ده انا كنت بشوف في الدنيا والله. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. شوفي كلمة ناسي دي جت كم مرة معايا، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وخلي بالك كلمة ناسي برضو تيجي في الأول إيه؟ إنما علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، خلي بالك. طيب قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا رب سلم. وكذلك خلي بالك بقى، كذلك وكذلك عشان ما ايه ما تنسيهاش خلاص. كذلك وكذلك اللي هي ايه؟ ايوه طبعا، وكذلك دي اشاره، يعني اشاره الى بس حاجه بعيده يعني. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه. اسرف في ايه؟ اسرف في البعد عن الله، اسرف في الصد عن الله، اسرف ان هو ركب دماغه، اسرف. ولعذاب الاخره اشد وابقى. ابقى جت فين قبل كده في السوره؟ والآخرة خير وأبقى، كان قول مين؟ سحرة، والله خير وأبقى، تمام كده؟ اللي هي إيه؟ هنا يا أخوات، سحرة فرعون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ها؟ والله خير، الآية اللي هي فيها أبقى إيه؟ والله خير وأبقى، صح زي ما بقول. طيب هنا بقى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لي. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم. هنا الكلام بقى لمين؟ لقريش بقى، لقوم محمد صلى الله عليه وسلم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. هم مش شايفين كل القرون اللي قبلهم دي إزاي أهلكناها؟ يمشون في مساكنهم، بيمشوا دلوقتي في الأماكن اللي هم كانوا فيها. إن في ذلك لآيات لمين؟ لأولي النهى. جت النهى قبل كده؟ جت برضو قبل كده، صح كده؟ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يبقى مكرر. أولي النهى يعني أولي العقول يا أخوات، أولي القلبات. ولولا، خلي بالك بقى من الآية دي، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هتتلخبطي في التشكيل، هتجيبيها لكان لزاما وأجلا، عشان هتبقى لسانك عايزه تعطف اجل ها على لزاما. لا، هي اصلا فيها تقديم وتاخير، بمعنى هي مفروض، ولو مش مفروض حاشا وكلا، بس اللي انا اقصده يعني معناها ولولا كلمه سبقت من ربك كلمة وأجل وأجل خلاص مسمى سبقت من ولولا كلمة سبقت من ربك يعني المفروض ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما فاهمني؟ فاهمني يا أخوات؟ ولو يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك خلاص من قبل خلق الخليقة أصلا لكان لزاما فاهمني؟ طيب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى طب إيه الحل بقى يا رب؟ هما بيكذبوا وبيقولوا وبيعيدوا وسيدنا آدم نسي والناس اللي هي ما بتتبعش غوار الله سبحانه وتعالى طب نعمل إيه؟ فاصبر على ما يقولون يبقى هنا الوصفة الربانية للتغلب على كل هذه المشاكل فاصبر فتصبر على ما يقولون هم قالوا إيه؟ يا نهار أبيض ده قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح ابن الله وقالوا الملائكة بنات الله وقالوا الجن بينهم وبين الله نسب وقالوا يد الله مغلولة وقالوا إن الله فقير قالوا كل ده وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كاهن وقالوا عليه شاعر وقالوا عليه مجنون قالوا كل ده فاصبر على ما يقولون وسبح يبقى لازم تنزه ربك سبحانه وتعالى امتى الاوقات اهي قبل طلوع الشمس اذكار الصباح وقبل غروبها اذكار المساء ومن آلاء الليل السحر فسبح خلي بالك من كلمه فسبح اللي في النص دي واطراف النهار لعلك ترضى وكيف يكون الرضا الا بذكر الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعن به ازواجا منهم هنا بقى من ضمن الوصفه غير الصبر ما تحطش عينيك في حياه غيرك ما تتمناش اللي عند غيرك او ان اللي يزول من عنده ويجي عندك ودي اتقالت لمين للنبي صلى الله عليه وسلم الحسد وانك تحط مناخيرك في ايه في حياه غيرك دي جابناها ده عملناها دي راحت دي جت هي لسه هتسافر عمره ثاني ما هي لسه جايه هو كنت فلوس هي هتحج تاني ما هي لسه حاجه خليك في نفسك لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ليه زهره في الحياه الدنيا دي زهره الزهره اللي هي الفله الفله دي لما بتقطف فيها بتقعد معاكي قد ايه يعني ساعه وبعد كده بتتبل وتسود وتترمي مفيش ساعه زهره زهره الحياه الدنيا ليه يا ربي لنفتنهم فيه الحياه دي كلها فتنه والله العظيم ما اوتي احد نعمه الا وكانت له اختبار وما اوتي احد مصيبه الا وكانت له اختبار بالظبط كده كل واحد في حياته فتنه لنفتنهم فيه ورزق ربك والرزق الرباني يا اخوات بقى هو كله رزق الله سبحانه وتعالى ولكن هنا المقصود ورزق ربك خير وابقى تاني خير وابقى اللي هو ايه بقى رزق ربك هنا القران حياه القلب العلم عن الله معية الله هو ده هو ده الرزق وأمر أهلك بالصلاح لسه في الوصية يبقى واحد فاصبر وسبح ثلاثة لا تمدن عينيك أربعة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها محتاجين كلنا الوصية دي لأن كلنا بنشد شعورنا من العيال وما بيصلوش وما بيعملوش واصطبر والزيادة في المبنى زيادة في المعنى طالما في حرف زيادة يبقى في حرف يبقى في زيادة في المعنى واصطبر عليها لا نسألك رزقا الله نحن نرزقك خلي بالك نرزقك القاف مضمومة والعاقبة للتقوى أسألكم لحظة واحدة بس أخذ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين طيب هم بقى من ضمن الإسراف يعني أنت لو خدت بالك من فوق وكذلك نجزي من أسرف طب يا رب هم أسرفوا زي خلاص الوصية كده خلصت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه من ضمن الإسراف الإسراف اللي هو تجاوز الحد من ضمن الإسراف اللي هم أسرفوه انه ما كل الايات دي جت لهم وكل الحكايات دي بتتحكي لهم وكل القصص ده بيطلع عليهم وبرضه عايزين ايه وقالوا لولا ياتينا بايه من ربك طب ايه بس معجزه اولم تاتيهم بينه ما في الصحف الاولى ده احنا بينا لهم كل حاجه في القران ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله الهاء هنا عايده على ايه لا على القران لو احنا اهلكناهم بعذاب قبل ما ننزل عليهم القران اللي هي حجه عليهم، لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. خلي بالك معايا، يعني في علماء اهل القران وفي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله فكانوا هيقولوا ايه بقى لو ما نزلناش اليهم القران ولا ما بعثناش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانوا هيقولوا ايه؟ ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. قل كل متربص، كلنا متربصين، حتى المؤمنين متربصين حتى ياتي وعد الله عشان ان شاء الله ندخل الجنه. ما هو متربص ده للخير او للشر، فتربصوا فستعلمون ساعتها بقى من اصحاب الصراط السوي. اللهم اجعلنا منهم الصراط المستقيم. ومن اهتدى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم منهم. جزاكم الله خيرا. يلا نقرا. جميله سوره طه قوي، وخواتيم سوره طه رائعه صراحه. أعوذ بالله من الشيطان.